فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. تقاعس هيأ له أسباب التقاعس، إذا أراد له التوفيق هيأ له أسباب التوفيق، إذا أراد له التمكين أو التمكن هيأ له أسباب التمكن، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. قال اعملوا فكل ميسر لما دلوقتي. تعويضا بقى أخي نصير، يعني احنا قلنا انك هتختبر فيما مضى صح؟ انا قلت ما يجي مش قادر مجد. طب ده كان الاستخبار بيأجل المحاضرة ساعة لان انا كنت في مكان يعني فهمها ان انا كنت في أزمة ويبقى لازم تأجل ساعة. طيب الحمد لله وكفى وسلام على الغدير الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى. انا قلت لك كلها، ما قلتلكش بقى عليها، ما قلت لك كلها، توانيت ليه انت؟ مشكلتك مشكله يا ابني، ده اصلا عشان الجامعه. طيب يا حبيبي تعلم، لما اقول لك شيء يبقى انا فاهم ليه بقوله لك. تفضل. الحمد لله وكفى وسلام على الغدير الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام اهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد نصير، ما علاقه الازاله والاحاله بالدباب؟ تضحك ليه؟ تضحك ليه يا حاج؟ تضحك ليه؟ شوف انا بس بقول ذلك ليه؟ لانه انت كنت في خير الحمد لله، ما تعطلت ما تعطلت عن الدرس الا لخير، لكن انا اتضايق من طالب العلم الذي لا يستطيع ان يستقر في محله. خلاص هذا شيخ، هذا عمرك، سامحني، انت الان سبت الدنيا كلها ليش؟ مش انت منشغل بالدعوه مش صح ولا لا؟ يعني الله جل وعلا وضعك في قالب معين، كن اهلا للقالب هذا. لازم اذا كان الله اصطفاك يبقى اصطفاك ليهلكك او اصطفاك ليرحمك، وفي الغالب لا يصطفي الا ليرحم، لان الاصطفاء لا يتاتى الا عن حكمه وعلم، لكن قد يختاره الله في الطريق ليهلكه بالطريق. بص على النبى الذي اتيناه اياتنا فانساه غمنا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الارض واتبعه فمثله كمثل الكلب ان تحمل ثلاث او اربعه، تفهمني كيف؟ فخلاص انت الان محطوط تحت بؤره معينه، دائره انت تحاسب عليها وهي دائره انك لله. ماشي؟ فاحنا تكلمنا عن الدباغ وبينا بان مساله الجلود بالدباغ تطهر، والرسمه تذكرون الرسمه ولا ما تذكرونها؟ تكلمنا عن المأكول وغير المأكول، وتكلمنا في الوسط مأكول او غير مأكول. المأكول الغير مأكول ينقسم الى قسمين صح ولا لا؟ ندس حال الحياه وطهار حال الحياه. الكلب الخنزير وسط، هو غير المأكول الذي هو نجاسته عينيه حال ايش؟ حال الحياه، يعني الحياه لم تؤثر فيه طهارته. احنا قلنا ابلغ ما يؤثر في الحيوان طهاره هو ايه؟ الحياه لم تؤثر فيه، ولان الدباغ بتلحق بالحياه، الدباغ بتنزل منزله الحياه، فان لم تؤثر فيه الحياه طهاره لا تؤثر فيه الدباغ طهاره من باب ايش؟ من باب. وهذا فصلنا فيه القول صحيح ولا لا؟ وايضا بينا كيفيه الايه؟ تطهير، كيفيه الطهاره الدباغ، طهاره بالدباغ. وتكلمنا على مساله ان العلماء نظروا في ايه؟ هل الدباغ ده احاله ام ازاله؟ وقلنا انه يتبع حكم اخر وهو ايش؟ استخدام الماء، هل يجب استخدام الماء او لا يجب استخدام الماء؟ وفصلنا القول في ذلك صحيح؟ هل تحتاجون مراجعه فيه؟ طيب يبقى اذا اقول المصنف هنا قال في مسائل معينه، وهي مساله الانتفاع بالجد المدبوغ، الانتفاع بالجد المدبوغ، يعني هل ينتفع به بيعا وشراء، هبة، نعم، شربا، يعني ايش؟ مش يتشرب، يعني يوضع فيه الماء، يعني كالشن المعلقة، كالشن القربة من هذه الجلود، لباسا ايضا كايش؟ جلود الساعات صحيح، الفرش، يعني المهم ينتفع بهذا لباسا، الأحذية والحقائب. الثالث البيع والشراء. الهبة أيضا باتفاق. البيع والشراء في خلاف قولان في المذهب. أنا مش أتكلم عن الخلاف بقى لأنها تخليف في مسائل بأسرع خلاف العظم والشعر والعصب، كل هذا خلاف وفيه أدلة متداولة. وإحنا قلنا حتى لو توسعنا هنتوسع فيه في المذهب، لا نعطي خلافه عشان نعطيه صافيا، ولكن أيضا يصحبنا الدليل في ذلك. في قولان، قول قديم قال لا ينتفع به، لا بيع ولا شراء لا ينتفع به، لا بيع ولا شراء. أنا قلت أنواع الانتفاع الذي سبق باتفاق، الخلاف هنا في الإيه؟ في البيع والشراء. في البيع والشراء. طيب قولان، القول القديم يقول بأنه لا ينتفع به، يعني لا يباع ولا يشترى. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والنظر. أما من الكتاب قد قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، الميتة والميتة هنا كل الميتة، والتحريم هنا تحريم إيش؟ كلي. وهذا الذي فهمه من وين نقول بأن التحريم هنا كلي، والأصل في الدليل أنه عام، ويبقى العام على إيه؟ عمومي، صحيح ولا لا؟ لأنه قال إنما حرم عليكم الإيش؟ الميتة الألف واللام، صحيح ولا لا؟ طب إيش الميزان الذي جعلنا نقول بأن هذا فهم والفهم الصحيح؟ أنا فقط أطبق لكم أصول الفقه، أريد غزل التعامل مع الأدلة عشان تفهموه. ما هو قلنا خلاص ألف واللام الاستغراقية، خلاص أنا أقول طب الفهم ده اللي يجعلني أقول أن هذا هو الفهم الصحيح، والبعض يقول لا ألف واللام العهدية، صحيح ولا لا؟ العهدية الميتة التي تعرفونها في الحمر الهلي أو الوحوش أو بهيمة الأنعام فقط. بهيمة الأنعام لا، ما ليس هذا الذي أريده، أريد شأن آخر باعتقاد السلفية. أنا أردت أن تفهمه. ممتاز ممتاز ممتاز، لكن ليس هذا الذي أريد، لكن إجابة صحيحة. الصحابة لما ماتت الشاه فلم يقروا منها بأي وجه حال، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل شفاكم بثيابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. طيب إيش بعد فهمتوا من هذا؟ فلما اجتنبوا حتى الانتفاع بأي شيء خلاص هي مش عندك أنت، بس ربنا رزقك بها بركة وباقي الإجابة عند محمد. إحنا قلنا الفهم فهم مين؟ فهم السلف، فهم السلف، أو السلف ما فهموا من قولي حرمت عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم، يبقى كل الميت. لذلك لما راجعوا النبي راجعوه بالإيه؟ بالقرآن. وهذا يجعلك تعلم حاجتك إلى أصول فقه في مسائل الفهم، لأنك تدور مع الآيات حيث دارت لتبحث عن مراد الله في الآية، وتبحث عن مراد النبي في السنة. وده لا يتأتى أبدا إلا بعلم أصول الفقه اللي هنبدأ به اليوم إن شاء الله، نبين بس أشياء منها مقدمة، حتى لناس الرسالة مع زيادات، الزيادات التي تكون كل ألوان الأصول معنا بإذن الله تعالى. يبقى إذن لما مر عليهم قالوا إنها ميتة، وكأنهم قالوا والله قال إنما حرمت عليكم الميتة، يبقى كل الميت. فماذا قال لهم؟ قال لهم لا، مراد الله إنما حرم أكله، إنما. ولذلك لما قال إنما أصول حصره إيه؟ دل ذلك على أنه فتح لهم الخلاف في الشعر والوبر والعصب والعظم، لأنه لما قال حرم إيش؟ أكله، يبقى اللي يؤكل فقط هو بقى الحرام، والباقي يمكن ينتفع به. فهمتم كيف يفهمون في هذا الباب؟ فالغرض المقصود بأنه يعني في في في في الآية إنما حرم عليكم الميتة، إذن البيع والشراء وكل أنواع الانتفاع تحرم بالعموم، ويبقى العام على عموم. وطبعا الرد عليه هنا نحن نقول هذا عام إيه يراد به الخصوص كما سنبين. واستدل أيضا بحديث جابر إن الله حرم بيع الخمر والأصنام والميتة، فقال حرم بيع الميتة، والجلد جلد إيش؟ يبقى يدخل جزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه، جزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه. معي أنتم؟ مفهوم الكلام؟ ممتاز. واستدلوا على ذلك أيضا من ناحية النظر، لأنهم قالوا إذا كان قبل الدباغ محرم بيعه فبعد الدباغ يحرم بيعه، وش الفارق؟ ما في فارق. يبقى عندهم من النظر مسألة الإلحاق، قياس ما قبل الدباغ على أو قياس آسف ما بعد دماغ على ما قبل الدماغ، والرد عليهم في الأدلة سنبين. والجديد هو المعتمد، وأنه يجوز البيع والشراء فيه، يجوز الانتفاع بالميتة على عمومها ظاهرا وباطنا بالهبة والبيع والشراء لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. طبعا أيضا هذا استدلال ضعيف، كما أن الاستدلال الأول ضعيف، لأن الاستدلال دوت يمكن أن يرد عليه حوار، وهو نقول أنت وأحل الله البيع غير مراد ليش لذاته، وأنت تبحث على مراد الله جل في علاه، وإن كان لأن إحنا عندنا أدلة تخصص عام من وجه وخاص، يعني سيرد على الدليل الذي يستدلون به، وأحل الله البيع وحرم الربا يستدلون به على الجواز. وقالوا يعني في قوله تعالى إن الله حرم بيع الميتة، هذا التحريم من أجل النجاسة، صحيح ولا لا؟ قالوا يبقى علة تحريم بيع الميتة أجيبه النجاسة. طيب احنا قلنا قاعدة أصولية عند علمائنا أن العلة تدور مع الحكم حيث ايش دار وجودا وعدما، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وش العلة؟ النجاسة. طب الآن الدباغ حولها من نجسة إلى طاهرة، يبقى العلة انتفت ينتفي، يبقى إذن يجوز البيع. ده هذا أقوى الأدلة، هذا أقوى الأدلة. إذا انتفت العلة انتفى الحكم، صارت طاهرة، يبقى صارت جائزة، أو صار البيع والشراء فيها جائز. طيب أما الرد، وهذا المعتمد في المذهب وهو الصحيح أصلا أثرا ونظرا، فأما استدلالهم الدليل الأول قلنا يعني في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، قد خصها النبي بقوله إنما حرم أكله. قالوا والآية، نقدم الآية على الحديث كيف نجيبهم في ذلك، يعني يأتينا واحد كالضئيل التعيس البئيس الغر الجاهل الجهول، ومن يسمعه أجهل منه، هذا صاحب الترعة، تعرفونه، ما أنا عايز أجيبه بالطريقة هي الجرجير اللي بيبقى على البحر في أوله، أنت ما عندك في مطروح في الأنفوش، اسمه إيه؟ ورد النيل. اسمه ورد النيل، يا خسك لابوس كده أذكر تقص الله، ما عمره ما راح الأنفوش مع الناس دي، ما أيضا يا شيخ ده جرجير ده الزرع الأخضر قبل ما تنزل في الأنفوش، أنت كمان لسه ما تولد كنت بتيجي تجري على عربية الراجل سعيد، أنتوا ما رأيتم ما فيها كلها خضراء، اسمها تحالف ها؟ والبحيري عشان ننهي، بس أنا ما أريد حتى أسميه بهذا، هذا التعيس ليتعلم، ممكن يقول طب القرآن يخالف السنة، القرآن قال إنما حرم عليكم الميتة، وهنا يقول إنما حرم أكلها، يبقى في تعارض. نعم هو بغبائي بيقول ذلك، يبقى كيف الإجابة عليه؟ هنا علم الأصول يتمثل، هذه إجابة قاصرة، يقول سعيد السنة تخصص القرآن، إجابته سديدة في الرد عليه لكنها قاصرة جدا، وأنا حزين أنها تكون قاصرة من سعيد. خلاص اهو السنة مبينة في كتاب الله جل في علاه، يبقى التبيين بقى بالتخصيص بالتقييد بالإحالة بالفهم، يبقى إذا المسألة أن السنة عام، السنة مبينة للقرآن، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل. وإذا قال إن الله حرم بيع الميتة، قلنا نعم حرم بيع الميتة حينما كانت نجسة، فلما طهر منها ما طهر انتفت العلة انتفى الحكم، فيكون هذا أقوى الأدلة في المذهب والمعتمد، هو يجوز بيع الجلد المذبوح. ولذلك أنت ترى يبيعون موجود إلى الآن، يبيعون القرب، ويبيعون أيضا الشنط والحقائب، ويبيعون الفرش والسوترات الجلدية التي كلها معمول فيها عمل الدباغ الذي تكلمنا عنه. إذا قلنا بأنه مسألة البيع من الانتفاع، طيب ممتاز، ذكروني لو أنا نسيت أي تذكرون. أحمد عزم ساعة لو كان فيما ساعة في ماء باردة ما في تخليط كمان، يبقى إذن ومحدش يتصرف ولا يذهب ولا يجي، عشان بس ننتهي. بين هي مش بين ده دي سخنة خالص شيء. لا اللي هيخليه ينزل الدور الثاني، ينزل بس يصير يجيب بسيط يعني. لا أريد رضي الله عنكم دي الأخ، يبقى إذن لا خلاص شيخ، قلت لك دي الأخ ألا تسمع الكلام، يا رضي الله عنك أحسن الله عليك. فالقياس هم قاسوا ما بعد الدماغ على ما قبل الدماغ. قلنا قياس ولكنه قياس مع الفارق، الإلحاق مع الفارق، ومن قوادح القياس الفوارق، والفارق بعيد. وهنا تأتيك مادة النفع في الفهم بين الفروق الفقهية، شعرات الفارقة التي تمنع الإيش؟ الإلحاق، فيها موانع الحق. وش الفوارق؟ الطهارة والنجاسة، ده أهم فارق، الطهارة والنجاسة. فإذا قلنا بذلك إذا ننتقل للنقطة الثانية، وهو طيب إن قلنا يجوز بيعها، يجوز أكلها ولا ما يجوز أكلها؟ وهذا أيضا قولان في المذهب، فيها مشكلة كبيرة. هذه في القديم قالوا لا يؤكل لأنها ميتة، وفي الجديد قالوا تؤكل لأنها لا، لأنها يجوز بيعها ويجوز إيش؟ ويجوز الانتفاع بها. فإذا كان جواز البيع مع جواز الانتفاع لا يكون إلا طيبا، والطيب يؤكل. القديم قالوا هي ميتة، والدباغ استثناء للاستعمال، فيبقى الأمر على إيش؟ على الضرر، لأنهم قالوا نقول بميتة العموم، إنما حرم عليكم أكلها، وهو يعني ده تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عموم، عموم دبغ أو لم يدبغ عموم، لأن النبي في الدباغ، لأن سياق الحديث قال إيش؟ قال في الدباغ، وهو قال إنما حرم أكلها، وقال هل انتفعتم؟ وقال أيما إياب دبغ فقد. يبقى إذن في نفس السلسلة في السياق أشار إلى الدباغ، وما زال النص قال إنما حرم إيش؟ أكلها، يبقى حرم الأكل. ما هنا المسألة لابد تنظر نظر آخر بقى، هنا لابد، لأن المسألة مشكلة، لأنه لو وقفنا مع ظاهر النص سنقول كلام القديم وصحيح ولا تؤكل. لما؟ لأنه قال إنما حرم أكلها في سياق الدباغ، يعني هو منع الأكل في سياق الدباغ، يعني أنتم مفهوم الكلام. والسياق عندنا القاعدة الغنى، السياق من إيش؟ السياق والسباق من والحق من المقيدات ومن المفسرات. فقيد قال إنما حرم أكلها، وتكلم في السياق على الدباغ. فلو كان فالبيان من النبي أن يقول وإذا دبغت طهرت وما طهر يؤكل، صحيح؟ ولم يفعل، فبقي على النص القول القديم إنما حرم أكلها، مع تعضيد بعموم قوله حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الميت. الجديد قالوا يؤكل، وعندهم المأخذ في ذلك أن الحرمة في الأكل من أجل النجاسة، هي قبل الدباغ وبعد الدباغ هي ميتة، والميتة ينزل بها الضرر على المكلف إن أكلها. ولي منعها الله جل في علاه؟ لوقوع الضرر قدرا، فمنع شرعا. ولذلك لما حصلت الضرورة، لما حصلت الضرورة قدرها بقدرها، غير باغ ولا عاد، مفهوم؟ وهنا قد يقول القائل طب ما الضرر بالقليل أو بالكثير سيكون الضرر، قلنا لا، عندما يأتي الشرع بالحل يرفع الضرر قدر الله. الله الله لا يحل ما يضر العبد، وحتى لو كانت للضرورة، حتى لو كانت للضرورة. وضربنا مثلا بذلك أن حمر الأهلية الله قال عنها أنها ركس، عندما سرق السارق قال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال فإنها إيه؟ ركس. طب النجس هذا يضر بالبدن، السنوات الطويلة أكلوا فيها الحمر الأهلية، قلنا كان المرفوع كان الضر مرفوعا إيش؟ قدرا، لأن الإباحة الشرعية موجودة، مفهوم؟ فهنا القديم يقولون هي ميتة، والميتة تضر، إذن الجسد ينضر بإيش؟ بهذه الميتة. الجديد قالوا الضر مرفوع قدرا، لما؟ لأن الإباحة الشرعية وردت. لكن هذه الإباحة هل تعم أم لا؟ يعني تعم الأكل والبيع؟ لا، لأن النبي قال إنما حرم إيش؟ أكلها، وهذا لا صرف له. كيف يجيب الجديد على القديم؟ أنا ممكن أجيب الآن لو تأمرني، لكن نريد أسمع منك يا سعيد، كيف يجيب القديم على الجديد على القديم عشان يقول بإباحة الأكل؟ ممكن نقول تبرير إنما حرم أكل لحمها. ممتاز، جزاكم الله خير، هو ده ليس هو ده، أنا قلت له كده عشان ده بركة، تشغل بركة والبركة جاية، فأنا بتفوح البركة من الكلام، فبناخد البركة. كيف يجيب الجديد عن ما في شفعية عندنا من الأبغاز؟ شفعية شوفوا كما قلنا بأن السياق من المفسرات، السياق ينقذك. شوف سياق الحديث، مر النبي طيب على صلى الله عليه وسلم عليهم ومعهم شاة لميمون ميتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنما هي ميتة. يبقى السياق أنهم قالوا هي ميتة، وميتة معناها نجسة، ونجسة معناها ستضر إذا تحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمت أكلها، كل ده على الوصف الأولي وهي الميتة التي هي نجسة، حرم أكلها لأنها نجسة، فاهمين؟ ويبقى الدباغ أيضا لا ينتفع به إن كان نجسا. طب من وين أتيت بذلك؟ أتيت بذلك لأن النبي لما أراد أن يبين لهم الانتفاع قال والانتفاع لا يكون بإيش؟ بأصلها، بل بالطارئ عليها. وش الطارئ عليها ماجد؟ هل لا انتفعتم؟ قال أيما إهاب دبغ فقط. إيش الطارئ هنا؟ الدباغ. هنا ندور مع الدباغ حسداره. إذا كان الدباغ إحالة فقد استحالت الجلود من النجاسة إلى طهارة، وقلنا أن هذا هو صحيح في الاستحالة رغم الفوارق بينها وبين إيه؟ الخمر التي تتخلل بنفسها أو بفعل غيرها، لكن طرأ عليها طهارة للنجاسة، وهذه دلالة أن جد ليس نجس عينا، ليس نجس عينا، وهذا بيناه، فاستحالت فصارت طاهرا. فيبقى وجهة الجديد على القديم أنما إذا عن قول النبي إنما حرم أكلها لأنها نجسة، فلما طهرت رجعت للأصل، وكل طاهر يؤكل، وكل طاهر يؤكل. أما قال الله تعالى أحل لكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وكل طاهر إيش؟ طيب، وكل طاهر طيب. فلما استحالت طاهرة قلنا أنها أزيل عنها الضرر وأزيل عنها النجس، فلما صارت طاهرة صارت سائغة لإيش؟ للأكل. وهذا الكلام صراحة كنت لا أقول به، كنت أقول بالنجاسة وأسكت وأقول لا يؤكل ينتفع بها دون الأكل، لكن الحق أن هذا الباب فيه ظهور وجلاء، عندما تمحص النظر على السياق يثبت لك أن الاستحالة لا الإزالة، الاستحالة هي التي أثرت في إيش؟ في الحكم، الاستحالة هي التي أثرت في الحكم. يعني هنا أحيل من نجس إلى طهر، أحيل من نجس، وهذه تعتبر أيضا من الاستثناءات، لأن الأصل في الأصول الشافعية العامة أن الاستحالة لا تؤثر عندهم، فهمتم أم لا؟ لكنهم قالوا هذه ملحقة بإيش؟ الخمر. ليه بقى ملحقة بالخمر؟ ها؟ لا ليه ملحقة بالخمر؟ ممتاز، لأن النص جاء ملحقة، لأن النص جاء، وإذا جاء النص انتهى الموضوع. قال دباغ الجلد زكاته، وهذا نص، طبعا نص على الزكاة، وهو ظاهر في حل الأكل. لو قلت أراد زيد أن يأكل بعيرا أو شاة، يعني لعبت برأسي وبروحي وبقلبه وبعينه، أراد يأكلها كيف سيأكلها؟ يزكيها. يبقى الزكاة إيش؟ الزكاة سبيل الحل. قال دباء الجلد زكاة، فصار سبيل الإيه؟ الحل. سماه زكاة فصار سبيلا للحل، صار سبيل الحل. أنا أبقي ذراعي ولا مرخوة طبعا أبقيها صعبة شوية ميتة طبعا دي شغل حضرتك تقصدنا كل لحم فقط بالله عليك خلاص بقى خليهم ياخدوا النبر والأسد، في حد فهم مني غير ما كل لحم يجع الحكم؟ ابدا، دي بهيمه الانعام، وانا عمال نتكلم في الشات المولات، انت لا ما انت اضرب بيهم، لا لا لا لا انت اضرب اخاخين، لا لا عشان مخنب. طيب مش هناكل لحم، هناكل جلد، لا بقى يعني هذا هو. فيكون الامر في ذلك عليه. ثم انتقل المصنف، تفضل شيخ. قال ثم انتقل المصنف على ذلك وقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: فصل ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. هنا في وعظم الميتة. قال الإمام رحمه الله: فصل الأعيان المتنجسة وما يطهر منها وما لا يطهر. قال وجلود، شرحنا هذا النص نعم صح. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. ممتاز. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. طيب هذه مسألة مشكلة جدا عندنا في المذهب، لأن فيها طرق، هذه مسألة فيها طرق. الحق أن الكلام على العظم وعلى الشعر قد يتفقان ويفترقان. قال وعظم الميتة، وسماها الميتة والميتة نجسة. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عندنا قاعدة عريضة تامة، وهي تقول، أنا أرسمها عشان تتعرض، وهي تقول جزء الشيء يأخذ إيش؟ حكم. جزء الشيء يأخذ حكم، إلا في بعض الأمور التي يمكن أن ننظر فيها نظرات. هذه مسألة مشكلة فيها في المذهب طرق، مع ذلك إن إيش؟ إنها مسألة خلافية في المذهب، فيها طرق. عندنا النظر في هذا الباب، النظر ويبني مين ليش الباب على الأثر، الأثر طيب. عندنا ما أبينا من الميتة يا حي، وعندنا الأصواف والأوبار الشعور وانفصالها حالة الحياة. كل هذه الأمور تؤثر لنا في الحكم كلياته في هذا الباب. هنا لا أصل صريح إلا الآية. وش الآية؟ ومن أصواتنا لا لا لا العظام يا طيبين، العظام يا إخوة يحرمت عليكم. لا إيش قال؟ هو ما اختلط بعض. لا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام هي ايش؟ امين. عبر بالله. النظر في هذا الباب هو مسألة اعتقاد يؤثر في الحكم بالعيدة في اللي بيحصل في اعتقاد المكلف. لا لا اعتقاد المكلف في مسألة العظم يؤثر في الحكم، يعني المسألة مدارها على الاعتقاد. تقول لو تعتقد العظم طار النجس الحكم على الشيء. هنا المسألة أيضا دائرة على أمور ثلاثة. واحد، ما هي الحياة؟ هل تحل الحياة أم لا؟ ماشي. اثنين، البلا التعفن والنسل. ثلاثة، مسألة الحق أو الأولوية. هذه الضغطة نظر شكل أنا كده أرغم أسماء أرغم يعني واحد قراك الأفضل ما يفهم معي هكذا. عرفت ذلك من إلى حد ما أشرح ولا سيب ماشي. نقول لازم ندخل بالرسالة شديد، لكن مسألة الشعر فيها تطويل، عشان عندنا من المذهب الشافعي اللي بينتقل بيتنقل كل شويه. شوف انا هشرح على الصبر ولا خلاص؟ لا هشرح على الصبر ولا خلاص. احنا كتبنا جزء الشيء يا صاحبنا. ها قلت يا طوان ماشي نكتبها اخويا محمد اكتبها بعد اذنك. لا اكتبها والله. طيب نبدا بالعظم ماشي. احنا عندنا الايه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي غير مين صحيح. الحق العظم في المذهب، في المذهب فيه طرق، فيه طرق، فيه طريقان، وأولى الطريقين حتى لا نتطرف لكثير من الكلام على الطرق، وأولى الطريقين القطع بنجاستها بعد الموت. وهذه لها أدلة من الأثر ومن النظر، وإن كانت الأدلة من الأثر ليست فاصلة في النزاع. من الأثر قول الله جل في علاه حرمت، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والعظم من الميتة. وأيضا ها هو قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه رجس على الخنزير وتعود على المتعاطفات، فمسألة المتعاطفات يعني المسألة. ولأن حديث جابر أن الله حرم بيع الميتة باتفاق التحريم طبعا هو غير الظاهرية، خلت الظاهرية اتفاق الأئمة أنه أن العلة في البيع هو إيش؟ نجس علة الحرمة يعني. ومن ذلك أيضا في قول النبي إنما حرم أكلها، وأن العظم من الميتة وجوز الشيء يأخذ إيش حكمه. أيضا ورد بأثر صحيح عن الأثر السامي الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه كره الانتفاع بالعظم، والكراهة هنا تكون الكراهة المقصود بها المؤولة الكراهة ليش التحريمية. ومن وطبعا كل الأدلة الأثرية كلها إيش يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، ليست نازئة فاصلة. من النظر قالوا العظم تحله الحياة ومفارقة الحياة، والحياة زكاة، ومفارقة الحياة مفارقة الزكاة. العظم تحله الحياة. تقدم الزكاة يقضي. نعم شيء. تقدم الزكاة يقضي. طبعا العظم تحله الحياة والحياة زكاة. فالموت مفارقة الزكاة. يعني الحياة طهارة ومفارقة الحياة نجاسة. نعم. العظم يعني لو كان مكان ميتة بقى شيخ ما نجاب مكان ميتة. إذا نقول قد يقول قائل وما أدراكم أنه تحل الحياة؟ لا، العظم لا تحل الحياة، العظم لا تحل الحياة. قلنا علامات الحياة ثلاثة. الأولى الشعور، الشعور. وش قالوا الشعراء؟ وما من ميت بميت من إيش الإلام، يبقى الشعور. فإذا كان الشعور والتألم يدل على الحياة. اضرب رجل في عظمه، لا أحفظكم الله جميعا لو تعلمون ما بي المسألة كلها بأسرها. إذا كان في العظم فتعلى الألم لا يدانيه ألم، لا يدانيه ألم. سعيد في مرة نمشي أنا وهو، قال لي أنا وقعت من السرير ويدي جزعت، بس أنا بصرخ من الألم. فتذكرت السيارة تنقلب بيك وانت جالس كل ده، يبقى ايش اللي انت بتتحب فيه، ايش اللي عندك، تذكر ولا ما تذكر. فسبحان الله، ألم العظام ألم. وألم الدرس قريب منكم، تعلمون الأدراس لما يكون في تسويس تعلمون ما الذي يحدث، كأنك بتضرب رأسك بشيء، صحيح ولا لا؟ فألم العظم ألم شديد. فالألم التألم هذا الشعور يدل على الحياة. طيب، وأيضا من ذلك النمو. فالنمو علامة من علامات الحياة. العظم ينمو ولا ما ينمو؟ ينمو. أي نمو؟ وايف. شوف، في قاعدة طبية تقول العضو الذي لا يعمل يضمر. فكل عضو في الإنسان لا يعمل هيضمر. فالعظم إن حركته وإن تحركت وأكلت بعض يعني في بعض الأطعمة التي يعني تحرك العظام ينمو، وإلا فالكسر هذا كيف يلحم، كيف يتنامى، كيف يتقوى؟ مفهوم العضلات نفسها مش عظم لكنها تحيط بالعظم، فالعظم ينمو. يبقى إذن أول شيء التألم، الثاني إيش؟ النمو. ماشي. قالوا إذن العظم أيضا يتألم ينمو ففيه الحياة، وإذا حلت فيه الحياة فمفارقة الحياة تجعله إيش؟ نجسا. مفارقة الحياة تجعله نجسا. وقال بعضهم بأن الأمر متوقف على اعتقاد المكلف. التالتة البناء فين؟ ليش؟ التالتة من إيش؟ التالتة الودك. لا تعرفون الودك اللحم اللي على العظم أو الشيء يعني يعتبر كالسن اللي هو الودك. الودك بيتنجس في الميت، والودك لا تأتي الحياة. الودك لا تأتي الحياة. فقالوا الودك لا حياة عليه، وهو الذي يكسر إيش؟ العظم. يبقى مع ذلك أن النجاسة التي أتت فيه أصلها من إيه؟ من العظم. أصلها من العظم. فهذه أمور ثلاثة تدل على حياة، على أن العظم تحله الحياة. فإن كانت تحله الحياة فإنه بالميتة، بالموت بمفارقة الحياة يكون نجسا، إلا ما دل الدليل على الطهر. وصراحة هذا أقوى بكثير مما قاله الحنفية والمالكية في مسألة طهارة العظم، وهذا إن شاء الله سيأتي، لأنهم يتمسكون حتى بأحاديث ضعيف، وأن عائشة كان في جهازها إيش؟ منعاج، أساور منعاج أو تاج منعاج اللي هو عظم الفيل، وهذا كله ضعيف لم يصح، وحتى تأويله له تأويلات. لكن أنا تعبت معكم ألا أدخل في إيش؟ الخلاف الفقهي مع المذاهب. فنقول إذا العظم تحله الحياة، وإن كانت تحله الحياة فهو نجس، فهو نجس إذا ماتت الشاة. أما الشعور فالشعور فيها ثلاثة طرق. عشان كده قلت المسألة حتى في المذهب مشكلة. ثلاثة طرق. الأول كل شعر الميتة نجس. طبعا لما أقول كل نص في العموم، يبقى كل شعر الميتة منها الآدمية وغير الآدمية، كل شعر ميتة نجس. واستدل بالعموم على قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة كل الميتة بالشعر والوبر وأيضا الصوف والعظم كله نجس. ولقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه إن الله حرم الميتة وما حرمها إلا لنجاستها، فحرمها شحما ولحما وعظما ووبرا وشعرا، فشعر الميتة كله نجس. ولذلك يعني الموارد حتى يميل إلى ذلك أن شعر الآدمي نجس حتى شعر النبي. قالوا شعر الميتة نجس. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني كل شعر الميتة نجس إلا الآدمي. وإذا قلت الآدمي فإذا أول الآدميين دخولا سيد المرسلين، وأيضا حتى الكافر أيضا لا ينجس. يبقى شعر الميتة نجس إلا الآدمي. واستدلوا على ذلك بأدلة من أعظمها تأثيرا، هو أن أبا هريرة لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على جنابة، فقام فقال: فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت بدئت، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقصصت عليه فقال: سبحان الله المؤمن لا ينجس. طبعا المؤمن ده تخصيص؟ لا، لأن هذه الصفة كاشفة، صفة كاشفة. الكافر أيضا لا ينجس حسا، لكن هو نجس إيش؟ معنويا كبائع الأصنام. الأصنام ليست نجسة، هي نجسة من أجل الاعتقاد، فالنجاسة نجسة معنوية. الكل فاهم؟ الحمد لله. فيبقى إذن الجميع دون الآدمي، الجميع دون الآدمي. وطريق ثالث، وهذا يعني هذا هو المعتمد في المذهب، الطريق الثالث الجميع نجس حتى الآدمي سوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث كله سوى النبي. وفي القول الثالث أن حتى لو تنزلت معك ربيع، لو العظم لا يشعر كما تقول أنت أن العصب حول العظم هو الذي به الشعور، حق العظم نفسه يشعر. خلينا مع العصب الذي تتكلم به. كان الدكتور الكفر الشيخ فين؟ هو كان ممكن يكون متخصص في هذا الباب. نحن نقول وهو إيش؟ ينمو. يعني إن ذهبت بها هنا هتجدها إيش؟ ما أنت لا تستطيع أن تقول الآن لا ينمو، ما تقوليش ان دي عين المريخ جاءت بتلسكوب منافع منه نوعين. العظام تنمو تنمو حقيقة تنمو. فالمسألة إن لم يكن فينمو. وحتى العصب كما قلت لك النمو النمو فيه دلالة على وجود الحياة. فيكون هنا العظم فيه الحياة. وما زلنا في الشعر. الشعر قال شعر الآدمي إلا النبي هو الطائر فقط، أو قالوا شعر الآدمي وشعر الميت شعر الآدمي كلية نجس، وهذا الأول. الطريق الثالث كل شعر سواء الآدمي أو غير الآدمي كله على الطهارة، سواء الآدمي أو غير الآدمي، فالشعور كلها على الطهارة، وهذا ضعيف في المذهب جدا. لا هذا قول المالكية والحنفية. هذا الطريق اللي هو العراقيين ولا طارق شعر الادمي طارق كلية لا مطارق ها الثالث لا لا هو الثالث على التوسط يعني اجعل اجعل الا شعر النبي السنه في الثاني فرعا طريق الثالث قال كل الشعر طاهر على الطهاره الادمي وغير الادمي وهذا ضعيف جدا في المذهب والمعتمد في المذهب ان شعر شعر الميت نجس إلا شعر الإيش الأدمي إلا الأدمي وهذه صراحة مشكلة هذه دورانها لا يمكن أن تكون على العقل يعني على التعليل ليه لأن قلنا ميتة صارت نجسة نجسة لذاتها صحيح ولا لا وش الخارج الأدمي وهو ميتة فقالوا عندنا النصوص التي حكمت فإذا حقيقة المسألة إلى أين إلى النصوص إلى التعبد يعني تعبدية يعني تعبدية نصيحة وحقيقة وحتى ترى الشافعية اذهب للشافعية يقول لهم طب الآن أدم قلت الشعر والله كل ذلك نجس فحديث أصوفية وآية الآية من أصوفية وبارية وأشعرية قالوا هذا إيه في سياق المن على مسألة أن يؤخذ منه على الانفصال على الحياة طب الانفصال على الحياة ما هو انفصال ما هو بينا من ميت من حي فهو إيه ميت قالوا النصوص والإجماع خصصوا ذلك يبقى المسألة هنا عندنا دائرة على إيه التعبد على التعليل ما هو كيف يكون نجس ثم يخرج منه آخر فلا يكون نجسا إلا أن يكون إيه التعبد مسألة تعبدية كيف يعني كل دي بطر سياق الامتنان لأن أنتم تتبعوا بيها سواء أكل ماشي ما عشان كده أخ قالوا بأنها طهارة على الكل قالوا طهارة فهم تانين أما ما رد الشفاعة يقول إيه أقول هذا على التخصيص هذا على التخصيص مفهوم إنه قالوا هذا على إيش التخصيص اللي هو الإبانة حالة الإيه حالة الحياة فهمتم طبعا الطريق المعتمد طبعا هو الطريق الثاني أما شعر الميت نجس والعظم نجس والعصب والعظم والعصب لا ينفصلان وبعدين العصب جزء من إيش من العصب والعصب نجس أما إخراج الآدمي فالحق أن إخراج كل الآدمي سواء النبي أو غير النبي كل الآدمي شعره على الطهارة والدلالة عموم قول النبي سبحان الله إن المؤمن وهذا عام ويبقى العام على المؤمن ما لم يأتي مخصص يخصصه حال حياة بعد موت طبعا ما انتم قلتم الموت ايش نجس نجس قلنا لا ليست ميتة الادمي كمان ميتة الادمي ليست نجس انتم معي ولا مش معي لان النبي قال سبحان الله ان المؤمن يبقى لا ينجس طاهرا ولا حيا ولا ميت ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر ايش حيا فالحقه فالالحق ظاهر هنا في هذا الباب كيف اقول الكافر من هذا نعم الكافر لا يخرج الكافر طاهر ايضا ما الذي أخرجه من الظاهرية قالوا إنما المشركون نجس نجس ظاهر وباطن الحق أنها نجس معنوية نجس عقدية النبي ربط أسامه بن أسال في المسجد ثلاث أيام ولم يأمرهم بغسل الاسطوانة دخل أهل الكفر إلى المسجد الحرام ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل المكان أنه يبقى خلينا في القضية يقول قائل يعني أنه مثلا ليس يعني ايه ليس ايه جاف يعني جاف ايه ثم دماء ايه يا جماعة تخترعوا هو انتوا شغالين مع ايرون مان ايرون مان لبس الحديد ودخل المسجد ففي الحديد ده الحديد مش لاش تعالوا لبس حديد ودخل وبعدين هخش في الشبكة العنكبوتية راجل العنكبوت سيدنا الشيخ حسن بيقول حديد دليل قوي احنا ناخد غنائم منهم وملابسهم بعد الموت نلبسهم من غسل خلاص ما فيش مشاكل في دي هنتكلم على اساس ان هو الاصل الثاني سيب الملابس يعني بنتكلم راجل مربوط في السريه وده مسجد يعني ده الاوكد الملابس يعتريها ما يعتريها انما الاوكد هو ايش المسجد لان المسجد لابد يكون على طهاره لما يامرهم بغسله ثلاث ايام ودخلوا شنو المسجد الحرام مفهوم فاذا الراجح في ذلك المعتمد كل شعر ميتة نجس إلا إيش إلا الأدمي والدلالة ذلك عموم الأدلة إنما حرم أكل ميتة والدم لحم الخنزير وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها وأيضا قال إنها ميتة ولما مروا عليها على على على الشاة الميتة وقال على شراء كم تشترون به هذه الشاة قالوا لو لم تكن ميتة فإنها إيه أسك أو أسك على أساس أن الأذن إيش معيبة فيها عيب فقال في العيب يقلل من ثمنها فكيف وهي إيه وهي ميتة مفهوم طيب يبقى إذن الشعور كلها نجسة إلا شعور الأدمي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس هذا في المذهب والأمر الثاني أنهم قالوا ونفرد القول على شعر الأدمي الموارد يقول شعر الأدمي كشعر غير ويتبنى إيش النجاسة النجاسة والحق أن شعرنا النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة ويبقى أننا نتكلمنا عن النبي نختم هذه المسألة الشريفة احنا نتكلمنا عن عظم الشعر شعر النبي وفضلات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي النبي سيد الأولين والآخرين لكنه ليس ملكا هو إيش بشر يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ينام يعتري ما يعتريه من مما يعتري البشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى علي إنما إلهكم لهم واحد طيب يقال في ذلك الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يفرق شعره بين الصحابة ولو كان نجسا لم يفعل ذلك بأبي هو أمه يتبركون به والنبي لا يبيح لهم التبرك بالنجس النجس لا يتبرك به النجس لا يتبرك به وكان لأم سلمة جلجل من فضة فيه شعر من شعرات أن تتبرك بها وتتشافى بها وأيضا أحمد كان معه شعر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبتلى يضعها بين عينيه تبرك بأثر مصاري النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن شعر النبي على الطهارة يبقى فضلات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب دماء النبي البول أو الغائط أجلكم الله فالتحقيق عند حتى في المذهب بأنها على الطهارة وبعض من يتتبع الشذات ويتكلم في مسألة التعبد والتشافي ببول النبي أو بدم النبي أما دم النبي قد نقول دم النبي طاهر أيضا لأن النبي احتجم بأبي وأمي وأعطى بطيبة على ذلك وأيضا عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير شرب الدم قال له أين وضعته قال وضعته في مكان لا يصل إليه أحد قال أين فأشار إلى معدته قال ويل منك للناس ويل من الناس إيش منك والحديث ضعيف لم يصح سنة طيب لكن يستدلون به على طهارة الدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يستبعد الكلام بقى على بول النبي وأن المرأة يعني شربت بول النبي تتطبب به وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتمسك به بعض الجهلة الذين يقولون بأن بول النبي صلى الله عليه وسلم طب نستطيب به والحق أنه نجس وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء طهارة لو لم يكن نجسا ما فعل ذلك قال تلي بثلاث أحجار قال فأتيت بحجرين وإيش وروصة فألقى الروصة وقال إنها ركس تلي ابغني في رواية مسند قال ابغني بحجر ثالث وأيضا كان إداوة الماء يقول أنس كنت أذهب أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا والغلام بالعمزة وإداوة الماء يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة في الاستنجاء ثم الوضوء ففيها دلالة على النجاسة أما شعر النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الطهارة بل يتبارك به نعم يتبارك به إن موجدا إن وجد هذا في مسألة العظم والشعر ودخل المصنف بعد ذلك إلى فصل آخر وهو أواني الذهب والفضة وهذه إن شاء الله تأتي بس القادم